من كتاب الرحيق المختوم للشيخ صفي الرحمن المبارك فوري، نقرأ لكم بيعة العقبة الثانية بصوت شادي إيهاب. في موسم الحج في السنة الثالثة عشرة من النبوة، يونيو سنة 622 ميلادية، حضر لأداء مناسك الحج 74 نفسا من المسلمين من أهل يثرب، جاءوا ضمن حجاج قومهم من المشركين. وقد تساءل هؤلاء المسلمون فيما بينهم وهم لم يزالوا في يثرب أو كانوا في الطريق: حتى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف ويطرد في جبال مكة ويخاف؟ فلما قدموا مكة جرت بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم اتصالات سرية أدت إلى اتفاق الفريقين على أن يتجمعوا في أوسط أيام التشريق في الشعب الذي عند العقبة حيث الجمرة الأولى من منى، وأن يتم هذا الاجتماع في سرية تامة في ظلام الليل. ولنترك أحد قادة الأنصار يصف لنا هذا الاجتماع التاريخي الذي حول مجرى الأيام في صراع الوثنية والإسلام. يقول كعب بن مالك الأنصاري رضي الله عنه: خرجنا إلى الحج ووعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعقبة من أوسط أيام التشريق، وكانت الليلة التي وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لها، ومعنا عبد الله بن عمرو بن حرام سيدا من ساداتنا وشريف من أشرافنا، أخذناه معنا، وكنا نكتم من معنا من قومنا من المشركين أمرنا، فكلمناه وقلنا له: يا أبا جابر، إنك سيد من ساداتنا وشريف من أشرافنا، وإنا نرغب بك عما أنت فيه أن تكون حطبا للنار غدا. ثم دعوناه إلى الإسلام وأخبرناه بميعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إيانا العقبة، قال: فأسلم وشهد معنا العقبة وكان نقيبا. قال كعب: فنمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالنا، حتى إذا مضى ثلث الليل خرجنا من رحالنا لميعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم نتسلل تسلل القطى مستخفين، حتى اجتمعنا في الشعب عند العقبة ونحن 73 رجلا وامرأتان من نسائنا، نسيبة بنت كعب أم عمارة من بني مازن بن النجار، وأسماء بنت عمرو أم منيع من بني سلمة. فاجتمعنا في الشعب ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءنا، ومعه عمه العباس بن عبد المطلب، وهو يومئذ على دين قومه، إلا أنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيه وتوثق له وكان أول متكلم. بداية المحادثة وتشريح العباس لخطورة المسؤولية. وبعد أن تكامل المجلس بدأت المحادثات لإبرام التحالف الديني والعسكري، وكان أول المتكلمين هو العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. تكلم ليشرح لهم بكل صراحة خطورة المسؤولية التي ستلقى على كواهلهم نتيجة لهذا التحالف. قال: يا معشر الخزرج، وكان العرب يسمون الأنصار خزرجا، خزرجها وأوسها كليهما، إن محمدا منا حيث قد علمتم، وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأينا فيه، فهو في عز من قومه ومنعة في بلده، وإنه قد أبى إلا الانحياز إليكم واللحوق بكم، فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه ومانعوه ممن خالفه فأنتم وما تحملتم من ذلك، وإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج به إليكم فمن الآن فادعوه، فإنه في عز ومنعة من قومه وبلده. قال كعب: فقلنا له: قد سمعنا ما قلت، فتكلم يا رسول الله، فخذ لنفسك ولربك ما أحببت. وهذا الجواب يدل على ما كانوا عليه من عزم وتصميم وشجاعة وإيمان وإخلاص في تحمل هذه المسؤولية العظيمة وتحمل عواقبها الخطيرة. وألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بيانه، ثم تمت البيعة. بنود البيعة. وقد روى ذلك الإمام أحمد عن جابر مفصلا. قال جابر: قلنا: يا رسول الله، على ما نبايعك؟ قال: 1. على السمع والطاعة في النشاط والكسل. 2. وعلى النفقة في العسر واليسر. 3. وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 4. وعلى أن تقوموا في الله لا تأخذكم في الله لومة لائم. 5. وعلى أن تنصروني إذا قدمت إليكم، وتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم، ولكم الجنة. وفي رواية كعب التي رواها ابن إسحاق، البند الأخير فقط من هذه البنود، ففيه: قال كعب: فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتلا القرآن، ودعا إلى الله، ورغب في الإسلام، ثم قال: أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم. فأخذ البراء بن معرور بيده ثم قال: نعم، والذي بعثك بالحق نبيا لنمنعنك مما نمنع أزرنا منه، فبايعنا يا رسول الله، فنحن والله أبناء الحرب وأهل الحلقة، ورثناها كابرا عن كابر. العرب تكني عن المرأة بالأزر. قال: فاعترض القول. والبراء يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو الهيثم بن تيهان، فقال: يا رسول الله، إن بيننا وبين الرجال حبالا، وإن قاطعوها، يعني اليهود، فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ قال: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: بل الدم الدم والهدم الهدم، أنا منكم وأنتم مني، أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم. التأكيد من خطورة البيعة. وبعد أن تمت المحادثة حول شروط البيعة وأجمعوا على الشروع في عقدها، قام رجلان من الرعيل الأول ممن أسلموا في مواسم سنتي 11 و 12 من النبوة، قام أحدهما تلو الآخر ليؤكدوا للقوم خطورة المسؤولية، حتى لا يبايعوه إلا على جلية من الأمر، وليعرف مدى استعداد القوم للتضحية ويتأكد من ذلك. قال ابن إسحاق: لما اجتمعوا للبيعة قال العباس بن عبادة بن نضلة: هل تدرون على ما تبايعون هذا الرجل؟ قالوا: نعم. قال: إنكم تبايعونه على حرب الأحمر والأسود من الناس، فإن كنتم ترون أنكم إذا نهكت أموالكم مصيبة وأشرافكم قتلا أسلمتموه، فمن الآن، فهو والله إن فعلتم خزي الدنيا والآخرة، وإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه على نهكة الأموال وقتل الأشراف فخذوه، فهو والله خير الدنيا والآخرة. قالوا: فإنا نأخذه على مصيبة الأموال وقتل الأشراف، فما لنا بذلك يا رسول الله إن نحن وفينا بذلك؟ قال: الجنة. قالوا: أبسط يدك. فبسط يده فبايعوه. وفي رواية جابر قال: فقمنا نبايعه، فأخذ بيده أسعد بن زرارة وهو أصغر السبعين، فقال رويدا: يا أهل يثرب، إنا لم نضرب إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله، وأن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة وقتل خياركم وأن تعضكم السيوف، فإما أنتم تصبرون على ذلك فخذوه، وأجركم على الله، وإما أنتم تخافون من أنفسكم خيفة فذروه، فهو أعذر لكم عند الله. عقد البيعة. وبعد إقرار بنود البيعة، وبعد هذا التأكيد والتأكد، بدأ عقد البيعة بالمصافحة. قال جابر بعد أن حكى قول أسعد بن زرارة: فقالوا: يا أسعد، أمط عنا يدك، فوالله لا نذر هذه البيعة ولا نستقيلها. وحينئذ عرف أسعد مدى استعداد القوم للتضحية في هذا السبيل، وتأكد منه، وكان هو الداعية الكبير بن مصعب بن عمير، وبالطبع فكان هو الرئيس الديني على هؤلاء المبايعين، فكان هو السابق إلى هذه البيعة. قال ابن إسحاق: فبنو النجار يزعمون أن أبا أمامة أسعد بن زرارة كان أول من ضرب على يده. وبعد ذلك بدأت البيعة العامة. قال جابر: فقمنا إليه رجلا رجلا، فأخذ علينا البيعة يعطينا بذلك الجنة. وأما بيعة المرأتين اللتين شهدت الواقعة فكانت قولا: ما صافح رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة أجنبية قط. 12 نقيبا. وبعد أن تمت البيعة طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم انتخاب 12 زعيما يكونون نقباء على قومهم، يكفلون المسؤولية عنهم في تنفيذ بنود هذه البيعة، فقال للقوم: أخرجوا إلي منكم 12 نقيبا ليكونوا على قومكم بما فيهم. فتم انتخابهم في الحال، وكانوا 9 من الخزرج و3 من الأوس، وهاك أسماؤهم: نقباء الخزرج 1 أسعد بن زرارة بن عدس، 2 سعد بن الربيع بن عمرو، 3 عبد الله بن رواحة بن ثعلبة، 4 رافع بن مالك بن العجلان، 5 البراء بن معرور بن صخر، 6 عبد الله بن عمرو بن حرام، 7 عبادة بن الصامت بن قيس، 8 سعد بن عبادة بن دليم، 9 المنذر بن عمرو بن خنيس. نقباء الأوس: 1 أسيد بن حضير بن سماك، 2 سعد بن خيثمة بن الحارث، 3 رفاعة بن عبد المنذر بن زبير. ولما تم انتخاب هؤلاء النقباء أخذ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ميثاقا آخر بصفتهم رؤساء مسؤولين. قال لهم: أنتم على قومكم بما فيهم كفلاء ككفالة الحواريين لعيسى بن مريم، وأنا كفيل على قومي، يعني المسلمين. قالوا: نعم. شيطان يكتشف المعاهدة. ولما تم إبرام المعاهدة وكان القوم على وشك الانفضاض، اكتشفها أحد الشياطين، وحيث جاء هذا الاكتشاف في اللحظة الأخيرة، ولم يكن يمكن إبلاغ زعماء قريش هذا الخبر سرا ليباغت المجتمعين وهم في الشعب، قام ذلك الشيطان على مرتفع من الأرض وصاح بأنفذ صوت سمع قط: يا أهل الأخشاب، أي المنازل، هل لكم في محمد والصبات معه؟ قد اجتمعوا على حربكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أزب العقبة، أما والله يا عدو الله لا أتفرغن لك. ثم أمرهم أن ينفضوا إلى رحالهم. استعداد الأنصار لضرب قريش. وعند سماع صوت هذا الشيطان قال العباس بن عبادة بن نضلة: والذي بعثك بالحق، إن شئت لنميلن على أهل منا غدا بأسيافنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم نؤمر بذلك، ولكن ارجعوا إلى رحالكم. فرجعوا وناموا حتى أصبحوا. قريش تقدم الاحتجاج إلى رؤساء يثرب. ولما قرع هذا الخبر آذان قريش وقعت فيهم ضجة أثارت القلاقل والأحزان، لأنهم كانوا على معرفة تامة من عواقب مثل هذه البيعة ونتائجها بالنسبة إلى أنفسهم وأموالهم. فما إن أصبحوا حتى توجه وفد كبير من زعماء مكة وأكابر مجرميها إلى مخيم أهل يثرب ليقدم احتجاجه الشديد على هذه المعاهدة، فقد قال: يا معشر الخزرج، إنه قد بلغنا أنكم قد جئتم إلى صاحبنا هذا تستخرجونه من بين أظهرنا وتبايعونه على حربنا، وإنه والله ما من حي من العرب أبغض إلينا من أن تنشب الحرب بيننا وبينهم منكم. ولما كان مشرك الخزرج لا يعرفون شيئا عن هذه البيعة، لأنها تمت في سرية تامة وفي ظلام الليل، إن بعث هؤلاء المشركون يحلفون بالله ما كان من شيء وما علمناه، حتى أتوا عبد الله بن أبي بن سلول فجعل يقول: هذا باطل، وما كان هذا، وما كان قومي ليفتاتوا علي مثل هذا، لو كنت بيثرب ما صنع قومي هذا حتى يؤامروني. أما المسلمون فنظر بعضهم إلى بعض ثم لاذوا بالصمت، فلم يتحدثوا أحدا منهم بنفي أو إثبات. ومال زعماء قريش إلى تصديق المشركين فرجعوا خائبين. تأكد الخبر لدى قريش ومطاردة المبايعين. عاد زعماء مكة وهم على شبه اليقين من كذب هذا الخبر، لكنهم لم يزالوا يتنطصونه، أي يكثرون البحث عنه ويدققون النظر فيه، حتى تأكد لديهم أن الخبر صحيح والبيعة قد تمت فعلاً، وذلك بعدما نفر الحجيج إلى أوطانهم. فسارع فرسانهم في مطاردة اليثربيين، ولكن بعد فوات الأوان، إلا أنهم تمكنوا من رؤية سعد بن عبادة والمنذر بن عمرو. فتعرضوهما، فأما المنذر فأعجز القوم، وأما سعد فألقوا القبض عليه، فربطوا يديه إلى عنقه بنسع رحله، وجعلوا يضربونه ويجرونه ويجرون شعره حتى أدخلوه مكة. فجاء المطعم بن عدي والحارث بن حرب بن أمية فخلصاه من أيديهما، إذ كان سعد يجير لهما قوافلهما المارة بالمدينة. وتشاورت الأنصار حين فقدوه أن يكروا إليه، فإذا هو قد طلع عليهم، فوصل القوم جميعا إلى المدينة. هذه هي بيعة العقبة الثانية التي تعرف ببيعة العقبة الكبرى، وقد تمت في جو تعلوه عواطف الحب والولاء والتناصر بين أشتات المؤمنين، والثقة والشجاعة والاستبسال في هذا السبيل. فمؤمن من أهل يثرب يحن على أخيه المستضعف في مكة، ويتعصب له، ويغضب من ظالمه، وتجيش في حناياه مشاعر الود لهذا الأخ الذي أحبه بالغيب في ذات الله. ولم تكن هذه المشاعر والعواطف نتيجة نزعة عابرة تزول على مر الأيام، بل كان مصدرها هو الإيمان بالله وبرسوله وبكتابه، إيمانا لا يزول أمام أي قوة من قوات الظلم والعدوان، إيمانا إذا هبت ريحه جاءت بالعجائب في العقيدة والعمل. وبهذا الإيمان استطاع المسلمون أن يسجلوا على أوراق الدهر أعمالا ويتركوا عليها آثارا، خلا عن نظائرها الغابر والحاضر، وسوف يخلو المستقبل.